الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، قبل أن نكمل أحببت أن نتذاكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بالفتن. أولا، لا بد أن نعرف بأن الخارجين على الإمام كما ذكر العلماء أصناف. فالصنف الأول هم الخوارج، وهؤلاء الذين خرجوا على بدعة، يريدون أن يقاتل الإمام على الدعوة لهذه البدعة كقتال الخوارج، ويدخل في حكمهم أيضا كل أهل البدع إذا قاتلوا المسلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والقدرية، فكل أهل البدع، ومنهم أيضا أهل الجماعات المنحرفة عن جادة السنة، فإن قتالهم المسلمين أيضا من قتال الخوارج. إذا كانت جماعة تريد أن تدعو إلى بدعتها وضلالتها وانحرافها وزيغها عن الحق، وتريد أن تفرض منهجها وبدعتها على المسلمين، فإن حكمهم حكم الخوارج، لأنهم يداعون إلى البدعة. وهؤلاء بإجماع المسلمين أنهم يجب أن يقاتلوا، ولذلك اتفقت كلمة المسلمين على قتال علي رضي الله عنه الخوارج، وامتدح النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه لقتال الخوارج ورغب في قتلهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه أول خروجهم. وهذه الطائفة الأولى التي تخرج على الإمام وهم أهل البدع، إذا خرجوا لأجل بدعتهم وضلالهم وانحرافهم. والطائفة الثانية هم أهل البغي، هم البغاة، وهؤلاء هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة. واشترط أهل العلم في البغاة ليكون حكمهم حكم البغاة، اشترطوا شرطين. الأول، أن يكون لهم تأويل سائغ، أن يذكروا مظلمة ظلمهم الإمام، أو يذكروا مخالفة شرعية ظاهرة خالفها الإمام، أو معصية ظاهرة، أو أمرا واجبا تركه الإمام، فهم يدعون إلى إقامة هذا الواجب أو ترك هذا المحرم أو رفع هذه المظلمة. هذا هو الشرط الأول. أما إذا خرجوا لأجل أمر آخر ليس أمرا شرعيا هم مصيبون فيه، فهؤلاء لا يكون حكمهم حكم البغاة. الشرط الثاني، أن يكون لهم شوكة ومنعة، أن يكون لهم قوة ومنعة بحيث لا يمكن دفعهم إلا بقتال، لا يمكن دفعهم بسهولة، بل يترتب على دفعهم قتال. فإذا توفر الشرطان، أن يكونوا متأولين تأويلا سائغا، وأن يكون لهم شوكة ومنعة، فهؤلاء هم البغاة الذين يذكر العلماء حكمهم في كتاب أو في قتال أهل البغي من أبواب الجهاد. والطائفة الثالثة هم قطاع الطريق، أو من حكمهم حكم قطاع الطريق، وهؤلاء الذين يبغون على الإمام إما بغير تأويل سائغ، يكون لهم شوكة ومنعة لكنهم ما خرجوا بتأويل سائغ، أو أن يكون لهم تأويل سائغ، أن يكون الإمام قد ظلمهم فيريدون دفع مظلمة لكنهم ليسوا أصحاب منعة، فحكمهم حكم قطاع الطريق. والصنف الثالث الرابع هم من خرجوا على الإمام طلبا للملك وصراعا على الدنيا، كالقتال الذي يكون بين الملوك وبين الخلفاء وبين الرؤساء وغيرهم، صراعا يقع صراع بينهم على الملك. فهذه الطوائف هي طوائف الخارجين. والفرق بين هذه الطوائف أن كل هذه الطوائف تضمن ما حصل منها من دم أو مال إلا البغاة بشرط البغي. فالخوارج يضمنون ما أصاب من دماء المسلمين وأموالهم، وكذلك قطاع الطريق ومن قاتل طلبا للملك، فإن هؤلاء يضمنون جميع ما أصابوه من مال أو دم. أما الخوارج فإنهم لا يطالبون بذلك، وقد أجمع المسلمون كما نقل ذلك الزهري على أن كل دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. وذلك كما جرى بين أهل الشام وأهل العراق في عهد علي رضي الله عنه، لم يضم من أحد المسلمين الطرف الآخر ما أصابه، بل إنما وقع هذا الدماء بتأويل القرآن، فكان القتل الذي حصل والدماء التي أزهقت والأموال التي أتلفت كانت بتأويل. وما سوى البغاة فإنهم يضمنون، فحتى الذين خرجوا بتأويل سائغ لكن ليس لهم منعة فإنهم يعاملون معاملة قطاع الطريق يضمنون. وكذلك من قاتلوا طلبا للملك فإنهم يضمنون ما أصابوا ولو كان لهم شوكة ومنع وقوة. وكذلك الخوارج يضمنون ما أصابوا ويؤخذون بما أصابوا من دماء المسلمين وأموالهم. هذا أمر. نأتي الأمر الآخر هو ما الذي يجب أن يقاتل أو ما الذي يجب القتال مع الإمام في هذه الأصناف. أما الخوارج فيجب نصرة الإمام بلا شك، لأن نصرته نصرة للسنة، ويجب جهاد أهل البدع كما يجب جهاد أهل الكفر، فإن البدع شعبة من شعب الكفر. وأما قطاع الطريق ومن قاتل وطلب من قطاع الطريق من ليس لهم قوة ولا مناعة فإنهم يقاتلون، وهذا ما أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم أمركم جميعا أن يفرغ كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، وقال ذبوع خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. وأما من قاتل وطلبا للملك أو من قاتل أو أما قتال البغاة وهم الذين لهم تأويل سائر ولهم شوكة منعة، فاختلف العلماء في وجوب نصرة الإمام في قتالهم، فقد ذهب عامة العلم أنه يجب أن ينصر الإمام على هؤلاء البغاة، وقال بعض العلم إنما يجب نصرة الإمام إذا بغى البغاة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ من قوله جل وعلا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. يقول: فلم يأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية إلا إذا بغت تعدت. وقال أكثر أهل العلم أنه يجب أن ينصر الإمام، لكن تبقى المسألة فيما إذا كان أهل البغي أهل شوكة ومنع وقوة كقوة الإمام أو أقوى منه، بحيث لا يمكن دفع شرهم وبغيهم إلا بفتنة عظيمة ومقتلة عظيمة، هل يشرع حينئذ نصرة الإمام؟ هذا يحتاج إلى تأمل. والأمر الثاني فيما إذا خرج البغاء على الإمام ولم يرفع الإمام المظلمة، يعني خرج البغاء على الإمام وقالوا: أنت ظلمتنا، قتلت منا كذا وكذا، ونريد حقنا، فلم يرفع مظلمتهم، أي أصر على ما عندهم المظلمة، هل يجب أن يقاتل الناس مع إمامهم مع أنه لم يرفع المظلمة؟ اختلف العلماء في ذلك، والأظهر والأصح والله أعلم أنه لا يقاتل مع الإمام حينئذ، وإنما يكف. نقول: نعم، لا يجوز نصرة البغاة، لأن هذا خروج، وقد جاءت الشريعة بالأمر بالصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم، لا يجوز ننصر البغاة ولا أن ننصر الإمام. وقال بعض العلم: بل ينصر الإمام حتى لو لم يرفع المظلمة، واختلف السلف رحمه الله في هذه المسألة. المسألة الأخرى وهي: ما هو قتال الفتنة الذي جاءت الأحاديث بالأمر بالكف فيه؟ قتال الفتنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: كل قتال تكون مفسدته أكثر من مصلحته فهو قتال فتنة، كل قتال تكون مفسدته أكثر من مصلحته فهو قتال فتنة. وعلى هذا فيدخل في قتال الفتنة القتال الذي يجري بين الملوك على الملك، الصراع الذي يجري على الملك، كما جرى بين العباس وبين أمية، وجرى بين بني أمية وبين غيرهم، وجرى بين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وبين بني أمية، هذا كان قتال، كان الصراع فيه عن الملك، وذاك أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يشاركوا في ذلك القتال، وكذلك كما جرى بين أهل الشام وبين علي رضي الله تعالى عنه. عفوا، هذا لا يدخل تحت قتال الملك. النوع الثاني أو مما يدخل أيضا في ذلك القتال الذي يشتبه فيه الحق، أو يكون كل طرف له جانب من الحق، قد يكون بعضهم أقرب للحق وقد يكون بعضهم أبعد من الحق، لكن كل طرف له حق، فإن هذا أيضا قتال فتنة، وهذا هو الذي جرى بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمرق مارقة حين فرقت المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فدل على أن كل طائفة لها حق وبعضها أقرب الحق من الآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقتتل طائفتان المسلمين دعواهما واحدة، أي كل منهما يدعي الحق ويطلب به وله وجود نصيب من الحق، ليس أحد منهم يطلب الملك أو يطلب يعني الغلبة، لا، وإنما دعواهما واحدة، فهذا أيضا يعتبر قتال فتنة. ومما يدخل أيضا في قتال الفتنة القتال على قتال الملك والقتال الذي يكون طرفه، ومنه أيضا القتال الذي يشتبه فيه الحق بالباطل بحيث يغمض الحق فيه وتضطرب أفهام الناس. ومن قتال الفتنة أيضا القتال الذي طرف له حق ظاهر وطرف ليس له حق، بل معتدي ظالم، لكن قتال المعتدي الظالم يترتب عليه فتنة عظيمة، ولذلك كمن قاتل طلبا للملك أو قتال البغاة إذا كانوا أصحاب شوكة ومنع كقوة الإمام أو أقوى من الإمام، وحينئذ فنصرة الإمام ودفع هؤلاء البغاة لا يكون إلا بمقتلة عظيمة، يعني إما أن يهزم الإمام ويغلب البغاة، وإما أن يتغلب على البغاة بعد مقتلة عظيمة ودماء كثيرة تسيل. فهذا قد يكون طرف الإمام محقا، ويكون الطرف الآخر طالب الملك ويقاتل أجل العصبية، لكن لا يمكن دفعه إلا بمفسدة عظيمة. وحينئذ نعم قد يكون طرف محق وطرف غير محق، لكن دفع الطرف غير محق يترتب عليه مفسدة أعظم من مصلحة دفع ظلم الطرف غير المحق. وذلك قال شيخ الإسلام كل قتال مصلحة مفسده أعظم من مصلحة، ولو كان أحد الطرفين محقا فإنه قتال فتنة. ولماذا كان قتال فتنة؟ لأنه لا يتمكن منه إلا بمفسدة عظيمة، وقد جاءت الشريعة بدفع أعلى مفسدتين بالكتاب أدناهما، وذلك جاءت الأمر الأحاديث بالأمر والصبر وغير ذلك. هذه يعني بعض الإشارات حتى نتصور ما نتكلم عنه من هذه الأحكام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت مسألة لابد أن ننبه عليها هنا، بأن الإمامة عند المسلمين أنه لا يجوز قتال الإمام الذي قد ثبتت ولايته، وقد أجمع المسلمون على أن الولاية تثبت بأحد أمور ثلاثة، إما باختيار أهل الحل والعقد كما وقع من خلافة أبي بكر رضي الله عنه وخلافة عثمان فإنها، واختلافة علي فإن هذه خلافتهم كانت باختيار أهل الحل والعقد، وإما بالعهد كما ولي عمر رضي الله عنه بعهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه له، وإما بالغلبة كما في قوله وإن تأمر عليكم اسمع عطي وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدد الأطراف. أجمع المسلمون على أن من تغلب على المسلمين فإن له حكم الإمام إذا استتب له الأمر. فلو تغلب عبد وأزال عالما قرشيا حرا قد توفرت فيه كل شروط الإمامة، والذي تغلب عليه عبد جاهل فاسق لم يتوفر فيه شرط من شروط الإمامة إلا الإسلام، فإن المسلمين مجمعون على أن هذا إذا استتب له الأمر واستقر له الأمر أن له الإمام، وكل ما ثبتت إمامته لم يجد الخروج عليه. ولا يقول قائل والله هذا الحاكم ما أنه منتخب وذاك متغلب إذا نقاتل مع المنتخب، لا نقاتل مع هذا، وإنما نكف. طالما أن الإمام قد استتب له الأمر وتغلب هذا الذي لم تتأهل له الإمامة لكنه في دار الإسلام، فإنه له حكم الإمام ويجب السمع والطاعة له، ولا يجب أن يقاتل لأجل أن ينصب غيره. فهذه أيضا يعني قضية مهمة. نعم. الشاهد من تمكن من استطاع إذا اصطلحوا على أن يمكن فلان بالانتخاب ورضوا بذلك خلاص، لكن لو جاء آخر نزعه وأزاله عن حكمه وتغلب عليه من صار الإمام؟ المتغلب. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن صحيح أن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا بسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حدثنا محمد بن الشعري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن الربعي عن الحي بن حراش عن البكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. نعم. قال باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. الحديث الأول سويد بن سعيد معروف مشهور لكنه ضعيف، ومبارك بن سحيم متروك الحديث، لكن الحديث قد ثبت من وجوه كثيرة. قال ما من سمين التقيا بأسيافهما من لكان القاتل مقتول في النار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هذا القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدل على تحريم أن يقتتل المسلمون وأن يرفع المسلم السيف على أخيه ما لم تأتي الشريعة بذلك كقتال أهل البدع وقتال البغاة ونحو ذلك، مما جاءت الشريعة بالأمر بقتله. فقد جاءت الشريعة بأمر قتل الخوارج مع أنهم ليسوا كفارا، وقتل البغاة والمعتدين واللصوص وغير ذلك ممن يرومون تفريغ كلمة المسلمين، فحينئذ قتلهم بالشريعة، أو قتل كذلك من استحق القتل برؤوس البدع وغيره. فالشاهد لكن إذا، وهذا الحديث كله محمول على قتال الفتنة كما شرحنا، فيدل على أنه لا يجوز المسلم أن يشارك في قتال المسلم، وأن المقتول حتى إن قتل فإنه معرض الوعيد، بل هو في نار جهنم لأنه أراد قتل صاحبه وعجز عن ذلك. وهذا الحديث دل به أهل العلم على أن من أراد معصية ومنعه منها مانع قهري أنه يأخذ حكم المعصية كاملا، أي إثمها، بخلاف ما لو ترك ذلك اختيارا، فإن هذا أراد قتل صاحبه لكنه عجز عن ذلك، أي المانع منه ليس اختياره بل عجزه، ومع ذلك استحق أن يكون في النار، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. قال رحمه الله: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الحكم بن السدوسي قال حدثنا الشهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. هذا الحديث فيه ضعف، ليس هناك ما يشده، سويد بن سعيد ضعيف، وعبد الحكم السدوسي فيه لي، وشهر بن حوشب متكلم فيه، فقد يحسن وقد يضعف، لكنه بمجموع هذا السند الحديث لا يصح. وهذا قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن شر الناس من أذهب آخرته بدنيا غيره، وهذا حال والعياذ بالله وقود الفتن، حال وقود الفتن يقاتلون لأجل نصب رجل، الدنيا ستكون لهذا الرجل أو لذاك النائب أو لذاك الثوري، وهم هؤلاء هم الوقود، فخسر دينه لأنه قد شارك الفتنة، وهذا إثم وعظيم، وشارك قتل المسلمين، فتعرض العقاب ليته لأجل دنيا حتى يتمكن هو من دنيا، لا بل أذهب آخرته حتى يصيب غيره دنيا. وهذا يعذر من شر الناس من زبل، من أغبى الناس من يذهب آخرته ويفقد دينه لأجل دنيا غيره، فلم يحصل منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا حال أهل وقود الفتن، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. نعم. بل لله. جزاك الله خير. قال: باب كف اللسان في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجوهري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ديك عن طاووس عن زياد بن سيمين عن زياد سيمين كوش قال عن زياد سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها شد من وقع السيف. نعم، باب كف اللسان الفتنة، حديث فيه ضعف، ليس من أبي سليم، ضعيف لا يصح، ليس هناك ما يشده، لكن الشاهد أن هذه الفتنة ستستنظف العرب، أي تهلكهم هلاكا عاما، قتلاها في النار، اللسان فيها شد من وقع السيف، وهذا فيه أثر اللسان في الفتن، فإن الفتنة لا توقد إلا بحطام، ما يمكن النار أن تقد إلا بهذا الأخشاب، وهذا الأخشاب كاللسان، ولذلك لا تبدأ الفتنة إلا باللسان قبل ذلك، فتبدأ بالقلب ثم يخرج ذلك الكلام باللسان ثم توقد الفتنة، ولذلك اللسان بالفتنة من أعظم ما يشعلها، ولذلك كان العلماء إذا وقعت الفتنة سكتوا وكفوا لسانهم عن الكلام الفتنة، لأن وقع اللسان الفتنة أشد من وقع السيف لتأثيره، فإن غاية السيف أن الإنسان يقاتل رجل أمامه، لكن الكلام يسمع وينقل يترتب عليه شر عظيم، وذلك كل من دعا إلى الفتنة أو رغب فيها أو حث أهلها أو صبرهم أو ذكر فضلهم وأجرهم أو علل ذلك أو اعتذر لهم فإنه مشارك في الفتنة. فكم من الناس تجد الذين قاتلوا 10,000 والذين شاركوا الفتنة ملايين، كيف؟ بلسانهم. واليوم تمكن كثير من أهل الفتن من اللسان بهذه التغريدات وهذه الرسالة تنشر هنا وهناك، ولا شك أن هذا والعياذ بالله شر من السيف. نعم. تستنظف العرب يعني تهلكهم حتى لا تبقى، يعني بمعنى لا تبقي منهم احدا، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. نعم الحديث فيه ضعف، هذا من حارث ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني معروف ضعيف جدا متروك الرواية، والحديث كالذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن أبيه عن قمة بن وقاص أنه قال مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحمة وإن لك حق وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله عز وجل أن تتكلم به وإني سمعت بلال بن حارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن حارث. نعم. قال حدثنا أبو يوسف بن الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيأذن بها في نار جهنم 70 خريفا. نعم أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي بفتح الراء نسبة للرقة، وهذان حديثان فيهما أثر الكلمة وأن الرجل قد يقول كلمة واحدة وعياذ بالله تكون سبب في دخوله في نار جهنم، لا سيما الكلمة يترتب عليها فتنة، فكم من الفتن من أوقدت بسبب كلمة قالها رجل فطار بها الناس ثم أوقدت فتنا وشرورا عظيمة. وذلك لو تأمل الإنسان وقرأ حال الفتن التي جرت بها المسلمين تجد أنها ابتدأت من كلمات، قد تكون قد يكون من شأنه كلمة قالها رجل فطار بها الناس وأثرت في عقولهم حتى وقع السيف في هذه الأمة. فالإنسان يجب عليه وقت الفتن يكف لسانه، وهذا حال أهل العلم، كما أنهم كفوا أبدانهم ولم يشاركوا في هذه الفتن كذلك كفوا ألسنتهم إلا ما علموا من الحق، إذا كان كلام الحق بالحق يدفع الفتنة، أما إذا كان الكلام حتى بالحق أحيانا قد يكون كلام الحق يزيد الفتنة اشتعالا ويؤلب واحد الفريقين عن آخر ويترتب عليه الشر العظيم، فالأولى أن يسكت الإنسان وأن يلزم بيته. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم الإنسان مأمور أن يتكلم بالخير، وعلى هذا فالكلام الذي دائر بين الخير والشر لا يتكلم به الإنسان، ولا يتكلم الإنسان إلا إذا علم أن الكلام خير لا يترتب عليه شر. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. نعم هذا يدل على أثر اللسان وشره وأنه من أعظم ما يؤثر على القلب، فالكلام يملك الإنسان قبل أن يخرجه، فإذا أخرجه ملكه، وكم من رجل صار أسيرا لكلمة قالها فتأسره، لذلك بعض الناس قد يقول كلمة ثم يتعذر أن يرجع عنها فيستمر في باطله لأجل كلمته، وهذا مما يغريه الشيطان لبعض الناس وهو يجعله يستمر عن الباطل ويرغبه بعدم الرجوع فيستمر. فالإنسان عليه أن لا يتكلم إلا بالحق، فإن قال كلاما باطلا وجب عليه الرجوع، لذلك من قال من كان وقودا في الفتنة أو شارك فيها بكلام نحو ذلك ثم تاب فإن عليه أن يبين للناس وأن يحذرهم من كلامه السابق. أما من يقول لا أنا تركت هذا الكلام وسكت وترك كلامه الباطل منتشرا بين الناس لا شك أن هذا ليس برجوع، إنما هذا من قبيل خداع أهل البدع وأرضام الجماعات الزائرة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العادلي قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم بن النجود عن ابي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار قال لقد سألت عظيما وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الجنة؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغوا الجزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم بالنار إلا حصائد ألسنتهم. نعم هذا الحديث أيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أسباب الخير وقالوا أخبرني بعمل يدخلون الجنة وبعيد من النار. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قوله ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سنام الجهاد قد جاء مفسر في حديث أخر في روايات أخرى أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد. لكن الحديث ذكره ابن ماجه رحمه الله ليبين أثر اللسان وأن ملاك ذلك أي ملاك التزام بدين الله وبالصلاة والصيام أن يملك الإنسان لسانه فإن لم يملك لسانه ولم يملك أعضاءه. ولذلك كل أعضاء تكثر اللسان تقول إنما نحن بك فإن استغمت استغمنا وإن عوججت عوججنا. ولذلك الإنسان عليه أن يحبس لسانه كما قال ابن مسعود ما شيءنا حق بطول سجل من لسان. فكف لسانك لا سيما وقت الفتوى ولا تتكلم إلا بمقتضى النصوص دلالة النصوص وما تعلم من حق البين الذي لا ملية فيه ولا خلاف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. الحديث في ضعف أم صالح مجهولة والحديث معناها أن الإنسان أن كل ما كلام من آدم له حتى المباحات قد تكون له تضر القلب وتؤثر فيه. وإذا هذا يدل على الإنسان لا يتكلم إلا بالخير أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت ما قال يقول خيرا أو مباحا إلا إذا كان الكلام مباح مما يستعان به على الحق. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن الشعثاء أنه قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. نعم يعلى المذكور هنا هو يعلى بن أبي الطنافسي مشهور وهذا الحديث فيه أن الإنسان إذا دخل على الأئمة عليه أن يقول كلمة الحق ولا يجوز له أن يداهن هؤلاء الأمراء. وذلك لم يعد عن السلف أنهم كانوا يدخلون على الأمراء فيمدحونهم وإنما كانوا يدخلون على الأمراء لنصيحتهم وتذكيرهم بالله جل وعلا. بل كان بعضهم يغلظ على الأمراء أهل العدل في النصيحة كما كانت كلمات مع هارون الرشيد ومع غيرهم من خلفاء أهل السنة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم أنهم يجدون الحكام ويطرونهم ويعاملونهم كمعاملة أبي بكر وعمر رضي الله عنه في الإطراء والثناء ليس منهج أهل السنة والجماعة. نحن مأمورون بالصبر ولزوم السمع والطاعة وأن نمدح من فعل حسنا لكن ليست وظيفتنا أن نطري الأمراء وأن نمدحهم لا سيما إذا كان الإنسان فيما بينه وبينهم كما يفعل بعض الناس اليوم ممن لم يفهم مذهب السلف تجدهم يدخلون على الحاكم ليثنوا عليه ويمدحوه حتى يزين له ما هو عليه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل الصحيح حيويل هذا أشهر. نعم حيويل قال عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والسياسة ما لا تعنيك السياسة مما لا تعنيك تكلم والله حطوا الزيد فلاني حطوا الزعيم وزير فلاني جابوا النائب الفلاني فعلوا قانون فلان ما يعنيك يعني. ولذلك من خطأ كثير من الناس لا سيما الدعاء أن يكونوا محللين سياسيين ويتكلم عن الأحداث السياسية ويتكلم عن وقائع الدول ويتكلم تكلم عن قول الله وقول رسوله ما تعلمه من حق ودع عنك السياسة ودع السياسة لأهلها. فإن جاءتا بك الإمام وجعلك مستشارا يستشيرك في الأمور حينئذ لا تتكلم أما تتكلم وأنت لا تعلم. وذلك مما يقبح أحيانا أن يرى الإنسان رجلا من نسب العلم يقف يحلل تحليلات سياسية ومواقف سياسية ويبدأ يحلل الأحداث وغير ذلك هذا ما لا يقوم وهذا ما لا يعني، بل هذا يزيد الشر ولا ينفع. ولذلك على الدعاء أن يترك هذه الأمور لأهل الشأن، للأمراء ولمن استشاروه من العلماء الذين يستطيعون الوصول إلى الأمراء ونصيحتهم وأخذ مشورتهم ونحو ذلك. أما عامة الناس فيتركوا ذلك ويشتغلوا بما ينفعهم. نعم. قال باب العزلة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار عليه يبتغي الموت او القتل مظالا طار عليه اليها. قال كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي طار عليه إليها. قال كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مظانه ورجل في غنيمة في رأس شعبة من هذه الشعاب أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه يقين ليس من الناس إلا في خير. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. نعم. قال باب العزلة. ثم ذكر أن خير الناس رجلين: رجل مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى كلما سمع صيحة للجهاد من أئمة المسلمين طار إليها يطلب الموت في مضانه، ولا شك أن هذا هو المجاهد الذي يجاهد في غاية وجه الله تبارك وتعالى تحت رايات أئمة المسلمين. والآخر رجل ترك الناس واعتزلهم وجلس في رأس جبل أو في شعب من الشعاب يعبد الله تبارك وتعالى ويعتزل الناس اعتزل شرورهم. ولا شك أن هذه العزلة ممدوحة إذا كان الناس لا يسمعون الحق ولا يستجيبون. فمتى ما رأى الإنسان شحا مطاعا وهو متابعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليه بخاصة نفسه كما جاء في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الدعوة يستمع الناس ويستفيدون من الدعاء فلا شك من خالطهم ودعا هؤلاء الناس وصبر على داهم خير ممن اعتزلهم، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على داهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. ذكى العلماء أهل السنة والجماعة حملوا العزلة المستحبة حين في الوقت الذي لا يسمع الناس كلام الوعاظ والدعاء، وهذا يكون كثيرا في حال الفتن. إذا وقعت الفتنة واضطرب أمر الناس لا يسمع للداعي، بل قد يضر نفسه ويضر دعوته، وذلك أفضل شيء حينها أن يعتزل وأن يترك. إذا رأى الناس قد اضطربت أمورهم واختلفت آراؤهم وأصبح كل منهم ينتصر رأيه حتى يعني قد يقول الأمر للقتال يترك هؤلاء، لأنه قد يضر نفسه ويضر دعوته، فيترك ذلك ويعتزل الناس حتى تهدأ الأمور. وهذا حال كثير من أهل العلم في وقت الفتنة أنهم تركوا ذلك، وكان لما وقعت الفتنة في عهد علي رضي الله عنه ترك عامة الصحابة ذلك كسعد بن أبي وقاص وغير من الصحابة حتى اعتزلوا بعيدا عن أماكن الفتن، لم يشارك الناس ولم يخالطوهم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تامرني ان ادركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. هذا الحديث فيه أن الدعاة للفتنة هم دعاة على أبواب جهنم، وأن كل من كان رأسا في الفتنة يدعو إلى الثورة وإلى اضطراب الأمور وإلى الخروج وغير ذلك فإنه من دعاة جهنم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم قال: فما قال: فالزم جماعة المسلمين. دل عن دعوة هؤلاء ماذا؟ دعوة هؤلاء هو ترك إمام المسلمين وعدم لزوم جماعته، فهم يدعون الفرقة والخلاف ويدعون إلى ترك السمع والطاعة ونبذ الولاة ومقارعتهم أو الخروج عليهم أو ما شابه ذلك مما يؤول الخروج، لا يدعون الخروج مباشرة، لكن يدعون إلى أذن سيؤول الخروج حتما، خروج حتما. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين وجود هؤلاء الدعاء أن يلزم الإنسان إمام المسلمين وجماعتهم، لأن هؤلاء الدعاء يدعون إلى فرقة، وهذا كثير اليوم. جماعات من جماعات مما ينتسب إلى الدعوة هم دعاة على أبواب جهنم، يدعون إلى الفرقة والخلاف ويؤلب الناس على ولاتهم ويغرون صدور الناس ويذكرون معايب الحكام ليؤججوا مشاعر الناس حتى تدب الثورة، ويمدحون الثورات وغير ذلك. لا شك أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله عز وجل من الضلالة. والإنسان إذا وجد ذلك فليلزم إمام المسلمين وجماعة، من هذا الذي جاءت به النصوص، لا يفارق الجماعة ولا يشق الصف، ويلزم طاعة الإمام طالما أنه في دائرة الإسلام. ثم قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قد يختلف الناس ويضطرب ليس لهم إمام، بل يقتتل الناس والمسلمون ولا يكون لهم إمام، قد استتب له الأمر ولا شيء، يعتزل تلك الفرق لا يشارك مع هؤلاء ولا هؤلاء، بل يتمسك بأصل الدين الذي يعرفه حتى يدركه الموت وهو على ذلك. وهذا فيه وجوب اعتزال الناس عند وقوع الفتن واضطراب الأمور. وأما إذا كان لهم إمام ولهم جماعة ثم جاء آخر ينازعه، فحينئذ ينصر الإمام ضد من نازعه بالبغي والعدوان. نعم. قال حدثنا المقري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها الشعب والجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، وهذا في مشروعية الفرار من الفتن، وأن الإنسان دبت الفتنة فإنه لا يشارك فيها، يفر بدينه من الفتن. فهذا قد يكون خير ماله أن يجد غنما يفر بها، وهذا يدل على وجوب الفرار من الفتن والبعد عنه مجانبتها، فلا يشارك فيها بقول ولا فعل. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة بن يمان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأن تموت وأنت عرض على جذر شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. قال حدثنا عثمان بن شيخ قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم، حديث الذي قال: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، كما ذكرنا، فهذا يدل على أن الدعاة إلى الفتن هم دعاة إلى النار، وأن الخوض في الفتنة خوض في النار، فمن دخل الفتنة فقد تعرض لمقت الله تبارك وتعالى وسلك سبيلا إلى جهنم، وأن الواجب في ذلك اعتزال الفتن وكف اليد ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وقوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أي المؤمن لا يكون يعني فيه من السذاجة والغباء بحيث يلدغ من جحر واحد مرتين، ويدل على وجوب الاحتراز، وأن المؤمن الفطن عليه أن يتنبه، فقد يقع الإنسان في فتنة ثم لا تتكرر ذلك، لا يأتي أحد رؤوس الفتنة فيخدعه ثم بعد ذلك يكتشف له أنه قد خدع ثم يخدعه آخر، فإن هذا لا يكون إلا بسبب الجهل بشرع الله تبارك وتعالى أو التفريط وأما المؤمن فلا يلدغ من جحر مرتين، بل يكون فاطنا يستفيد، وهذا فيه وجوب الاستفادة من التجارب، ولذلك كان الخير في استشارة أهل العقل والرأي والخبرة والتجربة، ومن هنا جاء وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أي لم تحلكهم التجارب، هم جهل في الكتاب والسنة وجهل في سنة الله الكونية فلم تحلكهم التجارب، ومن هنا كان وجوب الرجوع إلى أهل الرأي وأهل الخبرة والعلم بالكتاب والسنة. وزمع بن صالح في الحديث الأخير فيه ضعف، لكن الحديث كما ذكرنا له شواهد كثيرة. نعم. يعني قد يفتن الإنسان في فتنة ثم ذلك تنكشف فلا يدخل فتنة أخرى، بل عليه أن يعتزل، لأنه قد جرب ذلك وذاق ويلات الدخول في الفتن، وهذا جرى لبعض كثير من السلف الشعبي وغيرهم كالشعبي وغيره دخلوا في فتنة الأشعث لكنهم تابوا وندموا. وما من أحد دخل في فتنة الأشعث إلا وقد رغب عن مصرعه، فمن بقي منهم ندم على ما على فعله، ومن مات منهم رغب عن تلك الموتة وتمنوا أن لو كان مات غير هذه الموتة. نعم. قال باب الوقوف عند الشبهات. قال حدثنا عمرو بن راحة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أنه قال سمعت معمر بن بشير يقول على المنبر وهو بإصبعيه أو اذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استقرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، هذا الحديث فيه تقسيم الدين إلى ثلاث: إلى حلال بين يعلم حله ولا يخفى على المسلمين، ومنهم الحرام البين الذي يعلم حرمته، وهناك أمور مشتبهة والواجب ترك هذه الأمور المشتبهة، وهذا الاشتباه إنما يقع عند بعض الناس، وإلا أهل العلم لا يشتبه عليهم هذا الأمر، لكن تشتبه على الناس أمن الحلال أمن الحرام. ومنها الفتن، فإن الفتن تضطرب فيها الأفهام وتشتبه ويشتبه فيها الحق بالباطل وتختلط الأمور، ولذلك الواجب عند الفتن وعند عدم وضوح الأمور أن يعتزل الإنسان ذلك، لأن الوقوع فيها وقوع في الحرام، ومن قارب الفتنة وشارك فيها أو تكلم أو أخذ يبحث في مثل هذه الأمور فإنه يوشك أن يرتع فيها، كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى يوشك أن تدخل غنمه إلى هذه الحمى فيدخل فيما منع منه وحرم عليه. وهذا الحديث فيه وجوب اجتناب الأمور المشتبهة والرجوع فيها إلى أهل العلم، يرجع الناس وقت الفتن والأمور العامة المضطربة التي من قبيل السياسة الشرعية مما لا يتكلم فيها إلا أهل الشأن وأهل الرسوخ، يرجع فيها العلماء ويلتزم غرسهم وهديهم وطريقهم ويكف يده ولسانه. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. نعم، الهرج أي القتل أو الفتن، لأن الفتن تلتزم غرسه، فقد جاء تفسيره بالقتل لأن الفتن تؤول إلى الاقتتال، وهذا فيه أن الإنسان إذا وقعت الفتن عليه أن يرجع إلى الله وأن يشتغل بالعبادة، ولذلك الناس وقت الفتنة يخوضون، عامة الناس يخوضون في الفتنة وقل ما يسلم الإنسان، ولذلك كانت العبادة وقت الفتن وقت شدة الجوادر التي تجد الإنسان دخول الفتنة، إذا تزل ذلك ولزم عبادة الله عز وجل فهذا كمن هاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فدل هذا الحديث يدل على وجوب ترك الفتن ووجوب أن يهجرها الإنسان وأن يشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى فيصبح كالمهاجر، لأن أماكن الفتن كالأماكن التي لا يستطيع فيها إنسان إقامة دينه، فإن الهجرة كان مشروع من مكة إلى المدينة لأن المسلمين لم يكونوا يستطيعون إقامة الدين في مكة، فكذلك وقت الفتن لا يتمكن الناس من إقامة الدين ولا من إقامة الحق لاضطراب الناس واختلافهم، وحينئذ يجب اعتزالهم، فيكون الاعتزال حينئذ كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك الإنسان أماكن الشر والفتن والاضطراب إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أثر العبادة وقت الفتن لأنه اعتصام بالله تبارك وتعالى. نعم. قال باب بدأ الإسلام غريبا. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. نعم، باب بدأ الإسلام غريبا أي الإسلام خرج بين قوم كفار، فكان المسلم غريبا بين الناس لاختلاف لاختلاف عقيدتهم عقيدة المشركين. فكان المسلمون قلة بين قوم كفار قد ملأوا الأرض ما بين يهود ونصارى ومشركين ومجوس ووثنيين وما شابه ذلك. فهكذا بدأ الإسلام حتى أظهره الله جل وعلا، وسيعود الإسلام كما بدأ، أي سيأتي وقت ينتشر فيه الباطل حتى يعم ويصبح صاحب الحق غريبا، أي يصبح صاحب الحق غريبا. وهذا يوجب الصبر وأن لا يتأثر الإنسان بالكثرة، فإن من الشبهات التي تطرع الناس أن يرى الناس أن يرى الإنسان الناس أو أكثر الناس على الباطل، فيزين له الشيطان بكثرة الناس. وهذا يدل على أن الحق لا يعلم بالكثرة، وإنما يعلم بالدليل من الكتاب والسنة. وهذا فيه وجوب الصبر، كما صبر الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام، وجب الإنسان أن يصبر في آخر الزمان عند وقوع الفتن، وأن يلزم الكتاب والسنة. وقوله النزاع من القبائل، النزاع النزع الذي ترك أهله وعشيرته، أي كأن هؤلاء تركوا أهلهم وعشائرهم ولزموا الحق، أي هاجروا وتركوا ما عليه الناس من العصبية وغير ذلك واجتمعوا على الحق، كحال أهل الكهف الذين تركوا أقوامهم حتى أواهم الله جل وعلا إلى الكهف فأنامهم الله جل وعلا تلك المدة الطويلة. فالشاهد أن هذا الحديث يوجب الثبات على الحق عند قلة سالكيه، ويوجب الصبر عليه، وأن لا يتأثر الإنسان بالكثرة، وأن يعلم أن الحق هو المقيد بالكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة. طبعا سنان بن سعد في الحديث اختلف في اسمه، فمن مقال سنان بن سعد من مقال سعد بن سنان، والحديث ورد فيه لين، لكن الحديث له شواهد كثيرة قد رواه أصحاب الصحيح. نعم. قال باب من درجة له السلامة من الفتن. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن نهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن يسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، وإن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. نعم. قال باب من ترجى له السلامة من الفتن. الحديث فيه ضعف لأن ابن عيسى بن عبد الرحمن هو ابن أبي فروة، وهذا مشهور معروف بأنه ضعيف جدا متروك الرواية، والحديث لا يصح. وأصح منه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الصحيح إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، فالله جل وعلا يحب العبد التقي النقي الخفي الذي لا يظهر أعماله ولا يفتقد إذا غاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي زمرين لو أقسم على الله لأبره، وقال إنه إذا شفع لم يشفع وإذا سأل لم يعطى، وقال في حديث آخر رب مدفوع بالأبواب، أي رجل لا يكثرت له لكنه بالمنزل العظيم عند الله تبارك وتعالى، هذا بسبب تقواه وإيمانه وخفائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشريعة لا تحب أن يظهر الإنسان وعمله، إن هذا قد يدخل في الرياء. وقوله يخرجون من كل غبراء مظلمة، أي إذا جاءت الفتن فإنهم يخرجون منها ناجين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن حمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث فيه أن الناس عامتهم كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، واختلف العلماء في الراحلة. قال بعض العلماء أنه لا تكاد تجد رجلا بين الناس سهل الانقياد، يعني وطي سهل المعشر يصلح للصحبة، تجده يعاون الناس ويلين جانبهم، الغالب في الناس أنهم ليسوا على ذلك. وقال بعض العلماء المراد بالراحلة هنا هو الرجل الجواد، الرجل الكريم الذي يحمل أثقال الناس ويكشف كربهم ويسعى في قضاء مصالحهم، أي لا تكاد تجد في الناس من يتحمل همومهم ويتحمل مشاكلهم، فيصبح كالراحلة التي تصلح للركوب ويركب عليها الأثقال فتحمل عليه الأثقال. وغالب الناس كل يقول نفسي نفسي، فهذا الحديث يدل على أن هذه الصفة نادرة بين الناس وأنها ممدوحة، لا تكاد تجد رجلا بهذه الصفة يحمل هم الناس. ولذلك ينبغي أن يكون الداعية حاملا لهم الناس، داعيا إلى الخير مهتما بهم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن لكفر الناس وبعدهم حتى سلاه الله جل وعلا انتهز على هداهم، فإن الله لا يهدي من يضل وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسف، فسلاه الله تبارك وتعالى. قال باب اختراق الأمم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى و70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان و70 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه وان امتي ستفترق على 72 فرقه كلها بالنار الا واحده وهي الجماعه. نعم، هذا الحديث فيه افتراق الامم وافتراق هذه الامه، وان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه وأن كل الفرق في النار إلا واحدة، وهذا يدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، فقد تكون هذه الفرقة أكثر عددا وقد تكون أقل عددا، فالشاهد أن هذه الفرقة هي الناجية وهي المعتصمة بالكتاب والسنة، وقد جاء وصفها بقوله في حديث آخر هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذا شعارهم أنهم يلتزمون الهدي الأول وطريقة السلف الماضين، فكل من التزم هدي السلف الأول في الإيمان وفي العمل وفي الدعوة وفي العلم وفي غير ذلك فإنه هو الناجي، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم الجماعة، وهذا يدل على أن الجماعة تطلق على من كان متمسكا بالحق، فكل من كان على الحق فهو الجماعة، ومن لزمه فقد لزم الجماعة، والجماعة تطلق أيضا على جماعة الإمام، والحق أنه يقال هذا وهذا بأن هؤلاء هذه الفرقة الناجية ملتزمة بأمرين، أنها متمسكة بالحق تاركة للبدع وأنها متمسكة بطاعة الإمام، وأن من خالف هذه الفرقة فابتدع فهو من الفرق الهالكة، ومن خالفهم في عدم لزوم الجماعة بل سعى إلى الفرقة وخرج عن الإمام فهو من الفرق الهالكة، فهم موصوفون بأنهم مجتمعون على الحق ومجتمعون على طاعة الإمام، وأن هذه علامة النجاة وعلامة الحق. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن اذا؟ نعم، هذا الحديث فيه ان فيه اسراع هذه الامه باتباع سنن وطرق الأولين من أهل اليهود والنصارى من أهل الملل، وهذا يدل على أن الناس سيشرعون إلى مشابهة هؤلاء في عقائدهم وفي أفعالهم وفي هيئاتهم وغير ذلك، وأن الواجب هو الكف عن ذلك ولزوم هدي الإسلام، وهذا يدل على أن الأمة ستتبع ذلك، ومن ذلك أنهم سيعبدون الأوثان، فستقع في هذه الأمة أو سيقع بعضها في الشرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر، وقد بغى عن ذلك في عصور كثيرة بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال باب فتنة المال. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فترطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. نعم نكمل شرح الحديث بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا الحديث فيه تخوف النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفتن الناس بالمال، ولما استشكل الصحابة رضي الله عنهم ذلك لأن المال خير فإنه يستعان به على طاعة الله تبارك وتعالى ويقضي الناس حوائجهم ويستغنون به عن طلب من الناس وغير ذلك، فقال يأتي الخير بالشر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشر ليس في المال ذاته بل الشر يكون في أخذ المال وفي طرق الناس في أخذ المال، لا أن المال نفسه شر. وإذاك شبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بما ينبته الربيع، فإن ما تنبته الأرض منه ما يضر الماشية ومنه ما ينفع الماشية، فمثل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأخذ المال ولا يقيم في حق الله جل وعلا بل همه كسب المال كتلك الماشية التي تأكل كل ما أنبته الربيع منه ما يتفق البطن حتى تنتفخ معها فتموت. قال ذلك هذا معنى قوله قال إنما كنا كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أي بسبب الانتفاخ تتشقق الأمعاء فتموت أو يلم أو يكاد أن يقتل. فهنا البلاء ليس فيما أنبته الله لكن في طريقة أخذها، فهذا حال من أخذ من الدنيا واستكثر منها من غير أن يتفكر وينظر في حل ما أخذ وهل صرفه في وجهه أم لا، وهذا حال الذين انكبوا على الدنيا فأخذوا منها، فليس الشر في المال وإنما الشر في طريقة أخذهم. والمثل الآخر في من أخذ المال وانتفع به في وجهه فأخذه من حله وأنفقه في وجهه، قال إلا آكلة الخضر أي الماشية التي تأكل ما ينفعها وتترك ما لا ينفعه من البقول التي قد تتفخ البطن وتضر ولا تنفع، قال إلا آكلة الخضر أي أخذت ما ينفعه من المال، وهذا مثال لمن أخذ المال من حله ولم يأخذ ما يضره من وجوه محرمة، قال حتى امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبالت أي أخرجت المضر وأخذت النافع، أي أخذت المال من حله وأنفقته في وجوهه فكأنها تخلصت من أذى، أي لو أبقت هذا في بطنها ربما تضررت لكنها أنفقته، قال استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، أي هذا حال من يأخذ المال من حله وينفقه في وجوهه ثم يعلق المال من حله. وأما أولئك الذين يأخذون ما تمكنوا أو ما تمكنت أيديهم من المال من غير وجهه ولا ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى فهؤلاء إما أن يهلكوا وإما أن يشارفوا عن هلاك. نعم. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو بن حارث أن بكر بن سواد حدثه أن يزيد بن رباح حدثه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. أوى غير ذلك. قال أوى غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نعم لعله أو غير ذلك. نعم. قال أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم في رقاب بعض. وهذا فيه أثر الدنيا وأنها تبعث للتنافس والتحاسد والتدابر والتباغض والاقتتال كما جرى على الأمم الماضية، وهذا فيه أن المال فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال أن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال، وهذا يجب على الإنسان يحترز في أخذ المال وأن يحرص على إنفاقه في حله. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة أخبره عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قد يكون المال فتنة عظيمة تخرج الناس عن حدود الشريعة، وقد يكون الفقر خيرا لهم. ما كم من الناس من لا يصلح له إلا الفقر فيفقره الله، وهو يظن أن الله عز وجل لا يحبه أو ما شابه ذلك، والله جل وعلا رحيم به يعلم ما يصلحه. وهذا يدل على أن المال فتنة، وحينئذ يجب الإنسان يحترز في المال وأن يوطن نفسه على أخذه من حله وإنفاقه في وجوه المشروعة. قال: باب فتنة النساء. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سليمان التيمي حا قال: وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. قال: حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فكان فيما قال: ان الدنيا خضره حروه، وان الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيد عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن مولى أبي رهب واسمه عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، فقال: يا أمة الجبار، أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت، ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. قال: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر غرمها، فهذا من نقصان الدين. نعم. قال: بعض فتنة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، والنساء قد يكون سبب الفتنة، بل قد تنشأ الحروب والفتن بسبب النساء، وأنهن أذهب اللب الرجل الحازم، وليس هناك ما يذهب اللب الرجل الحازم أكثر من المرأة، وهذا يوجب أن يتعامل الإنسان مع النساء بحذر، وأن لا يخدع بهذه الفتنة العظيمة. وحديث قال: من صباح إلا وملكان يناديان: ويل الرجال من النساء، ويل النساء من الرجال، حديث خارج بن مصعب، هذا رجل متروك، وهو يدلس أيضا، ومشهور أنه يدلس عن الكذابين. فالشاهد أن فيه تحذير الرجال من النساء والنساء من الرجال، أي إذا أمروا بخلاف أمر الله تبارك وتعالى. وقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي اتقوا النساء أن يخدعنكم، وإلا فالإنسان أمه وأخته وزوجه، ولا بد له من النساء، والله جل وعلا ما خلق هذا، خلق له حواء وجعلها سكنا له، لكن المراد بذلك أن يخدع الإنسان بهذه المرأة لضعف عقلها، فقد تغلب عاطفتها وقد تأمر بخلاف أمر الله جل وعلا، وقد يضعف الرجل أمامها. وأما حديث الذي فيه أن امرأة من مزينة ترفل بزينة الله، هذا الحديث لا يصح، موسى بن عبادة ضعيف، وداود بن مدرك رجل مجهول، والحديث لا يصح. والحديث الذي بعده عن عاصم بن مغازل الثاني، عن عاصم، عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، وأبو رهم أيضا فيه جهالة، والحديث لا يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تعطرت فخرجت حتى وجد منها ريحها فهي زانية، ويكفي هذا الحديث، وهو الحديث الصحيح. والحديث بعده أيضا فيه حال النساء وأنهن أكثر أهل النار، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام سبب ذلك أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير. يكثرن اللعن أي يلعن على أي أسفل الأسباب كما هو حال، بل تلعن الأم ابنها وتلعن زوجها وتلعن كذا، وهذا لا شك أنه من أسباب العقوبة ومن أسباب دخول النار. ويكفرن العشير أنهن ينكرن الجميع، أي أن تنسى المرأة أو غالب النساء ينسون ما فضل الرجل وتذكرون فقط مساوئه. وقوله ما رأت من ناقصات عقلهم أغلب اللبذ لذي لب منكن، أي قد تكون المرأة ضعيفة تغلب الرجل المعروف بالعقل والرجاحة العقل، وهذا قد يضعف الرجل أمامها أحيانا، وذلك يجب الإنسان أن يحكم ما يقال من النساء على الكتاب والسنة، ولا يكون ضعيفا يتوثر به المرأة، وأن النساء فتنة. نقم على هذا ونكتب إن شاء الله بعد الصلاة. كان هناك سؤال. السلام عليكم. يقول السائل كيف نفرق بين البغاة الذين معهم تأويل سائغ لمظلمة شرعية وبين الخوارج الذين يخرجون عن اعتقاد فاسد؟ كيف نميز؟ الخوارج يخرجون عن اعتقاد فاسد، بدعة يدعون إلى بدعة، وأولئك يذكرون مظلمة، ما دعوا إلى بدعة ولا دعوا إلى شيء، وإنما قالوا ظالمنا، أخذ أموالنا، قتل فلان وفلان منا وما شابه ذلك، هذا ظاهر. أما الخوارج يدعون إلى بدعة ضلالة، إما يدعون إلى إرجاء أو يدعون إلى إلى إلى إلى, إلى خروج، أو يعني أفكار خارجية كتكفير المسلمين، أو يدعون إلى تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، أو يدعون إلى القول بالقدر وما شابه ذلك. فليس هناك لبس بين الخوارج وبين البغاة، البغاة يدعون إلى البدعة. إيه مبتدعة، هم خرجوا على البدعة، يعني هم خالفوا الإمام لأجل أنهم مبتدعوا، فخالفوا عقيدة الإمام لأنهم مبتدعون. قالوا نحن أشاعرة، أراد أن يقاتل حتى يلزموا الناس بالأشعرية، أراد كفر المسلمين فقاتلوهم تكفيرا لهم، أو أنهم مرجئة فقاتلوا المسلمين حتى ينشروا عقيدة الإرجاء، فهم مبتدعة، يعني هم يدعون إلى بدعة ويقاتلون على إقامة بدعة معتقد. نحن على مثل الأشاعرة أو المبتدعة خرجوا لكن بمظلمة، ما خرجوا على أساس، يكونون بغاة، إن خرجوا لأجل مظلمة يكونون بغاة. اليوم الواقع كثير من الناس يقول مثلا هذا يقول مثلا بدعوة تحكيم القول الوطني مثلا، هذا بغاة، هؤلاء بغاة، إن كان لهم منع بغاة، لأنه الحاكم يجب أن يحكم الشريعة، فهم دعوا إلى حق لكن أجرهم خروج، الشريعة أمرت بالصبر، فهم بغاة وليسوا خوارج. إيه نعم، البغاة يسمون الخوارج بجامع أنهم خرجوا على طاعة الإمام. والخوارج قسمان، قسم الخوارج اللي هم المارقة الذين جاء الحديث بوصفهم بأنهم كلاب أهل النار شر قتلة تخرج من السماء وأنهم مقتلون، هؤلاء هم الذين خرجوا بالبدعة. والخوارج الآخرون يطلقوا عليهم الخوارج بجامع أنهم خرجوا على من تجب طاعته، وهؤلاء يدخلون في حديث من قاتل، أو من حديث من فارق الإمام ومات في ميتته ميتة جاهلية، وقال ينصب لكل لواء، لكل رجل، لكل غادر لواء ينصب عند عسته، ولا أعظم من غدر إمام عامة. فالحديث جاء في وصف بين ميتة وميتة جاهلية وما شابه ذلك كلها، ولا ينصب على الخوارج الذين هم البغاة، أما الخوارج المارقة فهم إذا جاء فيهم الدم الشديد. ما علينا أن نقول لهم الذي دعوا إليه، لماذا خرجوا؟ إن خرجوا على بدعة يريدون نشر البدعة والضلالة حينئذ يكونون خوارج، وإن خرجوا على مظلمة يريدون كشفها حينئذ يكونون بغاة، هذا بشرط أن يكون لهم منعة. أما لم يكن لهم منعة، ليس عندهم سلاح ولا قوة، فإن هؤلاء ليسوا بغاة، فقطاع طريق، حكم قطاع الطريق. أما لو كان لهم منعة وقوة ولا يمكن دفع شره باللب مقتنع، حينئذ يكون أبوان. نعم. لا يصح حديث ضعيف. لا تقبل صلاة حتى تتوب، أي تغتسل أي حتى تزيل هذا، فصلاتها وإن صلت وبرئت منها الذمة لكن صلاة لم تحصل منها أجرا، لأنها صلت وهي متطيبة طيبة وخرجت المسجد، حتى تغتسل تذهب تذهب الطيب وتتوب. إيه حينئذ كنا بغاة، هنا النظر ما الذي خرجوا عليه، هل خرجوا عن معتقد فاسد ولا خرجوا عن هذا؟ إيه كمان مراد الأشعرية، هل يمكن الأشعرية يخرجوا؟ الأشعرية عامة الناس اللي يكونوا أشعرية؟ لا، عامة الناس على السنة، فلا تتصور أن يخرج أشاعر كلهم أشاعرة ولا يخرج عن معتقد، لا، فالغالب أنه لا بد أن يخرج عن معتقد الفاسد، لكن عامة لا تقول قد يكون رؤوسهم أشاعرة لكن عامة الناس على السنة ما يعرفون الأشعرية ولا يعرفون هذا الكلام. لا لا المراد أن تطيبت وخرجت إلى المسجد حتى وجد منها هذا الطيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.